الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بعبادة ربكم الذي خلقكم كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والعبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها شرطان الأول الإخلاص لله تعالى كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية والشرط الثاني أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله تعالى أن عبادة الله تعالى تشمل جميع شؤون حياة الإنسان فالإيمان عبادة والصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج إلى بيت الله الحرام عبادة وطاعة الوالدين عبادة والإحسان إلى الجار عبادة وبذل المعروف عبادة وكف الأذى عبادة فالإسلام يا عباد الله يشمل جميع حياة الناس الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها من مجالات الحياة كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأما هذا الانفصام الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم من أنهم يجعلون الإسلام في الطقوس العبادية فقط كالصلاة والصوم والحج والزكاة وأما أمورهم الثقافية والاجتماعية والحلول للمشكلات فإنهم يأخذون من هنا وهناك هذه الفكرة دخيلة على المسلمين بعد أن استعمرهم واستدمرهم الاستدمار الغربي الذي نشر فيهم الدساتير التي فرقت بين الدين والدنيا فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى الأصل وإذا رأينا من يدعو المسلمين إلى العودة إلى الأصل فعلينا أن نشكره وعلينا أن نشجعه لا أن نصفه بالرجعية وإنه من الإرهاب لا نصفه بأنه إرهابي بل علينا أن نصفه بأنه يريد أن يرجعنا إلى الأصل الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا ذلك أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان ويصلح في كل مجالات الحياة ويجب أن يظهر الإسلام علينا في حياتنا في أخلاقنا في أقوالنا وأعمالنا ليس كما هو منتشر عند كثير من المسلمين أن العبادة هي خاصة في الشعائر العبادية فقط وأما الإيمان فهو في القلب فقط إن هذه الفكرة الإيمان في القلب فقط خطأ كبير ومخالف للقرآن والسنة فإنك إذا كلمت امرأة متبرجة كاسية عارية وقلت لها استري نفسك فتقول لك الصح في القلب، الإيمان في القلب، وهذا خطأ كبير ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. يجب أن يظهر الإسلام في حياتنا كما قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يجب أن يظهر الإسلام كالصبغة، كما تظهر الصبغة على الجدار وعلى الثوب. أما من يقول الإسلام في القلب، الإيمان في القلب، الصح في القلب، ثم هو يفعل المخالفات الشرعية، فهذه فكرة دخيلة على الإسلام. والله تعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاتقوا الله يا عباد الله، وارجعوا إلى دينكم، وارجعوا إلى الأصل في كل المجالات، وليس في الشعائر العبادية فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحمكم الله تعالى أننا لا نستطيع الرجوع إلى ديننا رجعة صحيحة حتى نتعلم ديننا لكي نكون على بصيرة من أمرنا، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبغض كل عالم في الدنيا جاهل بالآخرة، رواه الحاكم في تاريخه، وهو حديث صحيح. فبالعلم يا عباد الله نعرف الواجبات والحقوق، ونعرف الحلال والحرام، وبالعلم نعرف كيف نسير في أمورنا كلها. عباد الله، إن من المسائل التي يجب علينا أن نتعلمها كيف نكسب المال، وكيف نتصرف في المال، وكيف ننفق المال، حتى نكون نحن الذين نسير المال، حتى نكون نحن الذين نسير المال، وليس المال هو الذي يسيرنا ويتحكم فينا. فالمسلم يا عباد الله، المسلم القادر على الكسب يجب عليه أن يسعى للكسب، وعليه أن ينوي الخير بذلك، ولا يكسب المال من أجل الفخر والخيلاء والرياء، وعليه أن يكسب الحلال، وعليه أن لا يلهيه حتى الحلال، أن لا يلهيه عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يقطع رحمه من أجل الدنيا، ولا يرتكب المحرمات من أجل الدنيا، ولا يمرض من أجل الدنيا. فإن كثيرا منا مع الأسف صار يمرض، ليس لأن إخواننا الفلسطينيين يضطهدون والمسلمون لا يعينونهم، حتى الذين يدعون أنهم يريدون الدولة الإسلامية لا يعينونهم. لا يمرض الإنسان المسلم اليوم من أجل إخوانه، لكنه تجده يمشي في الشارع ويتكلم مع نفسه، يتكلم مع نفسه، تجده مريضا ضعيفا لا يستطيع أن ينام، لا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ هل يفكر في إخوانه المسلمين المضطهدين في كل مكان؟ لا، من أجل الدنيا. وكذلك من أحكام الإسلام في كسب المال ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. اسأل اليوم كثيرا من المسلمين في أمور الدنيا فإنك تجد الأجوبة الطويلة والمعرفة، أما الدين فقليل من يعرف. كذلك من أحكام كسب المال ألا يلهف المسلم من أجل الدنيا، وألا ينظر إلى نفسه أنه خلق للدنيا مثل هذه العبارة التي يرددها بعض إخواننا في بلادنا: أحشيشة طلب معيشة. لا يا أخي، أنت مسلم عزيز، تمشي حشيشة، أنت مؤمن، أنت تعبد الله، أنت عزيز أعزك الله بالإسلام، أنت تفكر كيف توصل الإسلام إلى أهلك وأقاربك وجيرانك وإلى الكفار، أنت مشي حشيشة طلب معيشة. لا، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن رزقك مكتوب، ما عليك إلا السعي، ولكن تسعى بأحكام الإسلام، تسعى بالآداب والأحكام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني جبريل أوحى إليه من الله، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلب الرزق، لكن اطلبه طلبا جميلا بغير رشوة ولا لهف، احرص على ما ينفعك. ليس معنى هذا أن تكون بهلولا، لا، احرص على ما ينفعك، ولكن الحرص يكون في إطار الشريعة الإسلامية وطلبا جميلا. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. إذا كان الرزق أو طول عليك مازال ما جاش، راح يجيب، ما دام راك تسعى راح يجيب، لا تطلبه بمعصية الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. رواه الطبراني، وهو حديث حسن. إذا رأيت من يلهف من أجل الدنيا، يترك الصلاة من أجلها، يعادي أباه وأمه وأقاربه من أجل الدنيا، يأكل الرشوة، يسرق، يخون، قل له: يا أخي، يا أخي، إن الرزق يطلبك أكثر مما يطلبك أجلك، فلماذا هذا التلون ولماذا هذا الروغان؟ أيها المسلمون، إن الإسلام الحنيف الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام قد بين وجوه إنفاق المال، فينفق المسلم على نفسه وزوجته وأولاده ولا يهملهم، وينفق على الوالدين إن كانا فقيرين، وإن كان فأما إن كان غنيين فلا يجب عليه، لكن عليه أن يعطيهما ما يجعلهما يرضيان، وكذلك يجب عليه أن ينفق على خدمه وعلى كل من تحت كفالته من إخوة وأخوات صغار لا عائل لهم، كما عليه أن يؤدي الزكاة بشروطها، وعليه أن يكثر من الصدقات خاصة على الأقرباء. ويا عباد الله، من فقه النفقة أن يستعين المسلم، خاصة الأغنياء، عليهم أن يستعينوا بمن يعرف كيف يوصل تلك النفقات والصدقات إلى أصحابها، فيستعينوا بالأئمة الثقات وبالمرشدين الثقات والوجهاء الثقات وأصحاب الجمعيات الخيرية الثقات حتى يعينوهم. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أرادوا أن ينفقوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروه. فهذا عمر أصاب أرضا غنيمة في خيبر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت أرضا لم أصب مالا مثلها، ما تأمرني فيها؟ فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها وقفا. إذن كثير من الناس لا يعرفون الوقف، يعرفون الوقف في المساجد فقط، وهذا خطأ. تستطيع أن توقف مدرسة، مستشفى، عيادة، ملجأ للأيتام، ليس المساجد فقط. المساجد نعم، لكن ليس المساجد. كيف نعرف ذلك؟ علينا أن نتوجه إلى أهل العلم، هم الذين يرشدوننا ولا ننتظر حتى يأتي الإمام يسأل. هذا خطأ يا جماعة. الإمام عنده عزة، عنده كرامة، المرشد الديني، صاحب الجمعية الخيرية، من خلي واش هو يجي يقول الله الله كاين فقير، الله الله كاين واحد راح يدير عملية جراحية. أنت توجه إلى هؤلاء. نحن رأينا العلماء في هذا العصر يأتي إليهم الناس ويعطونهم لأنهم يثقون فيهم، يعطونهم الأموال، لأن ذلك العالم يأتي إليه الفقير ويأتي إليه صاحب العملية الجراحية ويأتي إليه من عنده عليه ديون. فالشيخ ما شاء الله بكرامة يوجه ويعطي. أما ما نراه في بلادنا فإن كثيرا من الأغنياء لا يفعلون ذلك، ولهذا نرى دائما الفقر ما زال موجودا، والمتسولين على أبواب المساجد وفي الطرقات ما زالوا موجودين. لماذا؟ لأن عملية الإنفاق غير منظمة. فعلينا أن ننظم عملية الإنفاق. وصندوق الزكاة هذا الذي جعلته الدولة الجزائرية هذا من تنظيم النفقة، فعلينا أن نشارك فيه يا عباد الله، ولا نسمع للفتاوى التي تقول لا يجوز وكذا، فإن هؤلاء مع احترامنا لوجهة نظرهم فهم كلامهم مرجوح. ومن المبشرات أن الوزارة، وزارة الشؤون الدينية، قد أزالت الشرط الذي يقول أن الإنسان الشاب أو الذي يريد أن يفتح مجالاً للعمل بالزكاة أنه يعيد المال. لا، خلاص أزيل هذا الشرط. الحمد لله يعطى الإنسان من صندوق الزكاة ويتصرف ويعمل ولا يرد ذلك المال. هذا شيء طيب والحمد لله. وإن كان في الأول كان مبنياً على فتوى، لكن رأوا المصلحة أن الإنسان يعطى ولا يطالب بإرجاع ذلك المال. إذن يا عباد الله علينا أن نعلم كيف ننفق. هنا في بعض البلدان العربية الإسلامية جمعيات خيرية عندهم مشاريع، فيأتي الغني، الغني هو الذي يأتي ويقول أريد أن أحفر بئرا، فيقال له أين تريد؟ في بنغلاديش، في الهند، في السودان، في ماليزيا، أي بلد؟ يقول نعم في بلدي. يقول المبلغ كذا وكذا، فيعطيهم ويذهب. أريد أن أبني مدرسة، أريد أن أبني مستشفى، أريد أن أبني ناديا للشباب يجتمع فيه الشباب على شيء طيب، فيقال له أين تريد؟ في السودان، في المغرب، في الجزائر، أين تريد؟ يقول مثلا في تونس. كم المبلغ؟ المبلغ كذا، بشيء منظم وقانوني حتى لا تذهب الأموال هنا وهناك. إذن يا عباد الله هذا من التعاون على البر والتقوى. لا نترك الإمام هو يجي يدور على الأغنياء، هذا فيه مساس بكرامة الإمام وكرامة صاحب الجمعية الخيرية، لكن لا بد من الثقة في هؤلاء. وهذا يدخل في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، رواه الطبراني وهو حديث حسن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، وانصر المظلومين يا رب العالمين، ونعوذ بك من الظلم، ونعوذ بك أن نكون من الظالمين أو المظلومين يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم اقض الديون عن المسلمين يا رب العالمين، واشف مرضاهم،